هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان. 45 عاما مرت على الرحيل، وما زال صوتها ملء الأسماع، يهدي المطربات الصاعدات إلى طريق التفوق والنجاح، فهي القدوة والمثل الأعلى لكل هاو أو محترف من مطربي ومطربات الأجيال الجديدة على حد سواء. إنها كوكب الشرق أم كلثوم التي غابت عنا في 3 فبراير عام 1975. تعلمت الطفلة أم كلثوم فن الإنشاد الديني على والدها الشيخ إبراهيم البلتاجي، وأخذت أصول فن الغناء على الشيخ أبو العلا محمد عندما جاءت إلى القاهرة شابة يافعة في 20 القرن الماضي، فزودها بمجموعة من قصائده المتميزة، ثم أضافت لرصيدها مجموعة من إبداعات الموسيقي الهاوي طبيب الأسنان الدكتور أحمد صبري النجريدي الذي كان من عشاق صوتها. أما الموسيقار محمد الأصبجي فكان له دور بارز ورائد في مسيرة أم كلثوم، إذ لم يقف على التلحين فقط بل تعداه إلى تعليمها العزف بالعود، وكان أول عازف للعود في فرقتها الموسيقية. ونتوقف في حلقتنا عند علاقتها بالموسيقار داود حسني الذي أهداها 10 أدوار لاقت نجاحا كبيرا لدى عشاقها، كان أولها دور شرف حبيب القلب بعد الغياب، وآخرها هذا الدور الذي يقول مذهبه: يا عين دموعك في الغرام تشفيني، يا قلبي صبرك على الجفا وتعذيبي، وإن كان أنيني في الغرام يشجيني، لاصبر على مر البعاد يا حبيبي، أصل الجمال طبع الدلال والقلب مال، يا ما أسيت وكان السهد نصيبي. مقام رست. I don't. أحس المستمعون بمذاق جديد في الغناء عندما تعانقت ألحان الشيخ زكريا أحمد مع صوت أم كلثوم، خاصة في التقطيع العامرة بالطرب. أما لقاء الموسيقار رياض الصنباطي بأم كلثوم فقد أثمر عشرات البدائع في شتى المجالات والأغراض، ونتوقف عند رصيدهما من الألحان الوطنية بين الزجل والشعر الفصيح، بلغت ذروتها مع قيام الثورة المصرية الكبرى عام 1952. من هذه الألحان نستمع إلى هذه القصيدة: طالما أغمضت عيني وتخيلت بلادي، مثلما صور ظني وتمناها فؤادي. شعر أحمد رامي، تلحين عملاق النغم رياض الصنباطي، الذي يصاحب أم كلثوم بالعزف على العود، والقصيدة من مقام الرست. تخيلت بلادي. تخيلت بلادي مثل ما صور ظني وتمناها فؤادي مثلا انا وشقت سبلا، وإذا الوحدة في وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع صاحبة الصوت القوي الآسر سيدة الغناء وكوكبه أم كلثوم في ذكرها.